تقربا إلى الله، ذبح هذا من أنواع العبادة، فالله أمر بذبح. وكذلك الصلاة، الصلاة عبادة فيها أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، الصلاة تجمع أنواع العبادات، دعاء المسألة ودعاء العبادة. يقول الشيخ: فمن صرف منها من هذه العبادة شيء لغير الله فهو مشرك كافر، وذكر الدليل: ومن يدعو مع الله إلها آخر. ثم بعد ذكره للأنواع جعل يذكر شواهدها من القرآن. قال: ربكم ادعوني، هذا دليل الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. دليل الخوف: لا تخافوا ومخافوني، خشية كذلك. الرغبة والرابة، ذكر الآيات إلى آخر ما ذكر. فهذه الأنواع كلها مما يشرع التقرب بها إلى الله وجوبا أو استحبابا على مراتب. ومن هذه العبادات الذبح، فالذبح لله عبادة، ذبح تقربا إلى الله كما في الأضحية والهدي. والذبح لغير الله تقربا وتعظيما هو شرك، من ضروب الشرك، ومن عظيم شأن القرابين والتقرب بالذبح أن الله قرنه بالصلاة في موضعين من القرآن. ومن العبادات الوفاء بنذر الطاعة، الوفاء بنذر الطاعة، فإن الله أثنى على الموفين بالنذر. وفي الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم بعض هذه الأنواع فيها تفصيل، مثلا الخوف، فيه خوف الطبيعي، هذا جبلي، خاف الإنسان من الخوف الطبيعي مثله، وفي معناه قريب من مسألة الخشية والرهبة، أمور تكون طبيعية. والخوف من الله والرهبة منه وخشيته من أجل العبادات، فهي أعمال قلبية. والخوف من غير الله من الأصنام والموتى والأحياء الذين يعتقد فيهم إن لهم يعني تأثير ويعلمون الغيب، هذا من الشرك كما لا يخفى. فهذه الأمور تنقسم. كذلك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، الاستعانة بالله عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. الاستعانة بالموتى شرك بإطلاق، لأن الموتى لا يقدرون على شيء، الأصنام لا تقدر على شيء، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، إنسان يعينك على حاجة، يحمل لك متاعا، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع. ومن ذلك التعاون على الأعمال التي لابد فيها، وتعاون على البر والتقوى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. نعم، من بعد محمد؟ أحمد. وشو؟ أقول الضابط الدقيق في الخوف الشركي. في الخوف؟ الشركي. في الخوف الشركي يعبر عنه العلماء بخوف الشرك، أي السر، وكالمثال الذي ذكرته، الخوف من الميت إنه يفعل ويترك، الخوف من الصنم، خوف من شجرة، خوف بس. أما الخوف من المخلوق الذي تخشى أن يؤذيك، هذا خوف طبيعي، لكنه قد يتمادى بالإنسان ويصبح مذموم، وقد لا يصل إلى خوف. ومثل الخوف من الناس الذي يحمل على ترك ما أوجب الله، لا يمكن أن يكون شركا ويمكن أن يكون معصية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله.